بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا مع الشرط السابع وهو دخول الوقت. Toujours à discuter de la septième condition de la prière qui est la plage horaire. Faire sa prière dans une plage horaire bien précise. فنحن مع وقت صلاة الظهر، وقلنا أن صلاة الظهر بالنسبة لمن كان على خط مكة ولمن كان في مكة يكون بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس من كبد السماء، عندما يظهر ظل الأشياء شيئا ما فيدخل وقت الظهر. هذا في مكة وفي نفس الخط لمكة. Donc nous sommes encore en train de parler de l'heure, de la plage horaire d'Al-Dhuhr. Nous avons vu qu'à un moment donné, le soleil va être au cœur du ciel, donc il n'y aura plus d'ombre. Ça pour la Mecque et pour ceux qui sont sur la même ligne que la Mecque. Il n'y aura plus d'ombre. Donc quand il n'y aura plus d'ombre, c'est une heure où il est interdit de prier. L'heure d'Al-Dhuhr va rentrer au moment où le soleil va décliner un petit peu vers l'ouest, il va y avoir une petite ombre. Ça veut dire que l'heure d'Al-Dhuhr est rentrée à ce moment-là, à l'apparition de cette ombre-là. Hein? Et cet hadad-dil, l'ibaïban, va être dit qu'il y a un peu مثلا قد الانسان ولا قد عود، ملي تيولي الضوء قد الاشياء فهادي بتبدا وقت ديال العصر، بتبدا وقت ديال العصر. Cette ombre va continuer à grandir et cette ombre va devenir de la même taille que les choses qu'il représente. Donc si tu as planté un bâton dans la terre, au départ, il avait une petite ombre au moment où le soleil a décliné vers l'ouest, et tout d'un coup, cette ombre va commencer à augmenter, à augmenter, à augmenter, et il va devenir de la même taille que le bâton que tu as planté. Une fois que l'ombre devient de la même taille que le bâton que tu as planté, à ce moment-là, c'est l'heure de l'Asr qui commence. À ce moment-là, c'est l'heure de l'Asr qui commence. Ça pour la Mecque. هذا كله لمكة وللناس اللي الخط ديال مكة. أما الناس اللي قرب القطب الشمالي، فما حد كنت تقرب للقطب الشمالي والأشعة ديال الشمس طويلة، فالضل تيكون طويل. الضل تيكون طويل. تيكون كبير. فما حد الشمس تطلع باش الدرك الوسط ديال السماء تيبدا تيصغر تيصغر تيصغر، ولكن ماشي بحال مكة تيغيب، ما تيغيبش هنا، تيبقى منه واحد شويه. ملي تكون قريب للقطب الشمالي تيغيب، تيبقى منه واحد شويه. هذاك الشويه اللي بقى الا بقى واحد المده ما نقص، تعرف بان هذاك هو الوقت ديال اللي السماء في كبد الصلاه، اللي ما عندك الحق باش تصلي. ها وصل الأدنى ديالو، الحد الصغير ديالو، نقص نقص حتى لحد الأدنى تقريبا. هنا هنا هاكوك تيطرى أن الضو ما تيغيبش بخطرة، تيبقى تيصغار. فإلا بغيتي تعرف دروك أنت وقيت الظهر ديك الساعة، خاصك تحسب هذا الضل الصغيور، أصغر ما في الضل تحسبو، تعبرو بحجرة تحط عليها حجرة. ومن اللي يبدأ فيه طوال تيتزاد هذاك الضل مثلا عندك جوج سنتيمتر بقات في أدنى الضل ملي تبقى تتزاد زاد جوج سنتيمتر أخرى ثلاثة ها وقفت الدور دخل عندك Quand on est proche, plus on s'approche de du pôle nord, plus les rayons sont plus longs. Donc plus l'ombre est longue et grande. Dans ces cas-là, au moment où le soleil va être au cœur du ciel, l'ombre ne va pas disparaître complètement. Il va rester un petit peu. Donc la moindre petite ombre qui reste, qui ne bouge plus à laps de temps, tu mesures, tu y es, tu plantes ton bâton là au milieu de la, du jardin, tu le plantes. Et tu vois comment il est. Et il va devenir petit, petit, petit. Et à un moment donné, il va devenir, il y a une petite. La moindre petite distance qui va rester de l'ombre, là, la moindre petite mesure d'ombre qui va rester, celle-là, ça veut dire que le soleil, il est au milieu. Donc, tu restes à laps de temps, tant que ça ne bouge pas, que ça n'a pas bougé, que ça n'a pas diminué encore. Donc, ça veut dire, c'est là où le moment où il est interdit de prier. Et tu attends un petit peu, il va y avoir Zawal. Ça veut dire... Le soleil va décliner vers l'ouest et à ce moment-là, il va bouger, mais en grandeur cette fois-ci. Donc tu mesures la petite ombre qui reste quand tu es proche du pôle nord et tu la rajoutes à l'ombre qui va augmenter. Et une fois qu'il a augmenté, de 2 cm ou de 3, peu importe, de 10, etc., l'heure d'Yaltor est rentrée. L'heure d'Yaltor, elle est rentrée. Hein? Donc, فالقرب من القطب الشمالي الظلمة تيغيبش تيبقى حتى تيصغر شوية فخاصك تاخذ بعين الاعتبار هكاك انت الى وقفتي في الجردة غادي يبقى لك هنا الى وقفتي عندكم في الجردة فوقيت فاش تكون السماء غادي يبقى لك واحد شوية هذاك شوية عبرو وملي تزاد هذاك شوية عرف بأن وقت الظهر دخلات وغادي يكون وقت الظهر تالي متى ديك العشرات السنتيمتر اللي بقات في الظل زيادة على الطول ديالك عشرات السنتيمتر الطول ديالك 140 سنتيم هي 150 دونك ها انت خرجتي هاي بغات تدخل وقت العصر لوغ ديال الدور يبقى غيستي جوسكا كون مانتنون Là, acheté au moment où toi tu t'es planté ou là tu as planté le bois et tu as vu que il restait 4 ou 5 cm au moment où le soleil est au zénith parce que tu es proche du pôle nord. Tu prends en considération ces 10 cm et à ce moment-là, peut-être que ton bâton il fait 50 cm pour savoir que l'heure d'Yaltor est terminée. Bah, tu as les 4 cm ou là les 10 qui restent de l'ombre au moment où le soleil était au milieu du ciel. Et tu rajoutes les 50 cm, ça fait 54. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'heure d'Yaltor est sorti parce que hein, l'ombre du bâton est devenue comme la mesure, comme la longueur du bâton, plus le peu qui nous restait d'ombre au moment où le soleil était aussi. Et si l'heure d'Yaltor est sortie, ça veut dire que l'heure d'Yaltor est rentrée. Direct. Mais l'état de Khorjou Kit l'Asr ou Kit d'Or, Khilatou Kit l'Asr. ما كان فيهم فرق كبير ما مداخلينش بيناتهم وما كانش الفرق كبير دونك كونت لور ديال الظهر السورتي كونت لومبر va devenir comme la longueur de la chose que tu as planté c'est à dire que l'heure ديال العصر il est rentré à ce moment là commence l'heure ديال العصر ولا بغيتي تجرب من غدا غير اما قبطه عصا بحال هادي في ضربه في الطبله وحسن ولا قبتها وضربها في هذا التيران طلع عندكم هنا وضرب فيه وشوف ولا شوف غير بالزيتونه اللي كاينه تما فقط وعس انت وغادي تجيب لو قد ديال الصاله سي تي في مانتنو اكسبيريمونتي سوا تا ان جاردان ولا ليسبلانات كي دوفون لا موسكي تي بلونت ان بوا تي لا بلونت ميم با تي برون لو ليفيي كي يالا تي لو برون اي تي ريست Au moment où le soleil se lève, tu regardes. Tu regardes au moment où il va diminuer jusqu'à quand. Quand le soleil sera au milieu, qu'est-ce qu'il en reste? Et à ce moment-là, tu mesures hein? la longueur, la hauteur de l'arbre et l'ombre qu'il aura, plus ce qui restait. Hein? Et tu vas maîtriser les horaires un petit peu. والفقهاء رحمهم الله عندهم طريقة أخرى باش يحسبوا باش يعرفوا بأن الوقت دخل أش من وقتها طلعت الشمس واش من وقتها غربت. مثلا طلعت عندنا الشمس 7 الصباح وغربت عندنا 7 العشية، النص ديالهم هو الزوال ولا بد النص بين وقت الطلوع ديال الشمس، ماشي طلوع الفجر، طلوع ديال الشمس والغروب ديالها الى قسمنا على جوج تنطيحوا في الزوال لا بد. ها فوقيت ديال الظهر مانتونو الوقت الزوال هو وقت ديال الظهر نزلت الشمس باش يعرفوه الفقهاء حتى هما عندهم حساب. تتلقى الفقيه واخا الشاب اللي وكل باش يعبر في الجبل باش يعبر ذاك الظل تلقى تيشوف حتى المكانه حتى هي وتيحسب مع الحساب ديال طلوع ديال الشمس وحساب ديال الغروب ديالها تيجي داكشي هو تيكون داكشي ديما هو هذاك. الله عز وجل مانتنو الفقهاء رحمه الله عليهم نو ندخل فاسون بور كالكولي سامبل لو لوفي دي جور لو لوفي دي سولاي او مومون اي سو ليف اي او مومون اي سو كوش. مانتنو نوتخ سولاي سو ليف بور نو ا سو مومون لا اي سو ليف ميتون ا 7 اور Il se couche à 7 heures. Le milieu entre deux, c'est évident que c'est le moment où va décliner le soleil. Le milieu, c'est... Hein, tu prends le milieu de ça, c'est le moment où le soleil va décliner, c'est le moment de l'heure, bien. Adhor. Et le fuqaha dans le bled, quand il est délègue un des demandeurs qui mémorise le Coran chez eux, etc., il fait, quand il est délégué pour faire l'adhan, souvent le fait. Et ça, on le remarque quand on rentre dans la pièce d'Ilfqih pour lui réciter notre planche. On le remarque au moment où il dit à celui qui est délégué à faire l'adhan, il se lève pour la mesure. À ce moment-là, tu le regardes, il regarde la montre. Et comme il sait l'heure d'il le lever du soleil, l'heure, il les mesure, il voit si le jeune, il a fait l'adhan à l'heure, là, il ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait à l'heure, alors, traha. Hein? دونك هذا والعصر ما بينه وبين الظهر لا هما متداخلين في الوقت. ها فوقت ما تيخرج الظهر تيدخل العصر. ها والعصر والظهر راه ما متداخلينش في الوقت ولكن هي تيخرج الظهر تيدخل العصر. ايه العصر ايه الظهر سون با لوغزور ني سون با ابريكي لين دون لوتر. Mais du moment que sort l'heure d'Yal Dhuhr, rentre l'heure d'Yal Asr. Quand le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, moubayinan, waqt dukhul al-Dhuhr, la wada'na shakhisan, kahala, wa raqabna billahu hatta sara juste centimétrat, metalan, ay adna ma yakoun, wa ba'da dhalika lam yatul, akhtar, wa lam yaqsur, thumma taharraka hatta sara juste centimois millimètre, فهذا اسمه فيء الزوال بمعنى زالت الشمس عن وسط السماء ودخل وقت الظهر. هذا الإمام الألباني رحمة الله عليه يقول لك باش تعرف الوقت ديال الظهر قبات شاخص بحال هذا عود وضربه قدامك بقات تينقص الظل ديالو حتى بقى فيه جوج سنتيم وبقى هكاك ما بقيش تحرك ما بقيش تحرك على هذوك جوج سنتيم زالت الشمس شوية زادوا مليمتر مليمتر واحد. قال لك ذاك المليمتر الفيء هذاك اي ملي الشمس تمشي من وسط السماء لجهه الغرب هذاك هو الفيء رجوع الظل لجهه الغرب. ها فاش يقول لك هذاك وقت الظهر زاد يد مليمتر ثلاث وقت الظهر. والله عز وجل الشيخ ناصر رحمه الله عليه نزا كلير سور لو فيت كومون كالكولي لور ديال الظهر يقول لي تي برون مانتنون كيلك شوز سو لا بلونك دوفون توا كوم سو باتون tu le mets devant toi. Et son nombre diminue, jusqu'à ce qu'il en reste 2 cm par exemple, il ne bouge pas pendant un laps de temps sur les 2 cm. Ça veut dire que là, le soleil, il est au milieu du ciel. Il a dit, dès que cet ombre qui est de 2 cm augmente d'un millimètre, ça veut dire que l'heure d'Yal Dhuhr est rentrée. C'est-à-dire, c'est au moment où le soleil va décliner un petit peu de l'est vers l'ouest. Et dans ce moment-là, l'ombre va augmenter. Même d'un millimètre, ça veut dire que l'heure d'Yal Dhuhr est rentrée. فيكون عندنا وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى أن يصير كل شيء مثله. وهنا يبدأ وقت العصر، فالعصر ليس بينه وبين الظهر فارق ولا تداخل، بل مجرد خروج وقت صلاة الظهر هذا يعني دخول صلاة وقت صلاة العصر. فوقت صلاة العصر يبدأ من اللي ضلتي واللي بحال قد الإنسان ولا قد قد أي حاجة وقفة في الظل والظل ديالها مساويها، فمن ثم دخلت من اللي تكون الظل ديالها قد دخلت وقت العصر. Donc maintenant nous avons quoi? On sort avec quoi de tout ça? Nous sortons que le début de l'heure d'Yadhur commence au moment où le soleil décline un petit peu et qu'il y a une petite ombre pour la chose. Jusqu'à ceci, l'heure d'Yadhur va continuer ainsi jusqu'à ce que l'ombre de la chose devient à la même mesure que la chose. Hein? L'ombre à la même mesure que la chose. Et une fois que l'ombre a la même mesure que la chose, ça veut dire que Dohr, que l'Asr est rentré, c'est l'heure d'Allah. Wa waqtu l'Asr, ash bay dir? Bay bqa ma'ana hatta tdoubl d'dour dial l'haja. Ila matalan andna had l'oud hada fi 50 centimes. Fa الظل ديالو فيه 50 سنتيم، ملي تيوصل مترو الدوبل هذا راه صافي الوقت ديال العصر بدا تينتهي. مانتونو لوغ ديال العصر يبا غيستي افيك نو جوسكا سكو لومبر دون شوز دوفيان سون دوبل، جوسكا سكو لومبر دون شوز سادير يل كومونس او مومون او لومبر دو لا شوز il est équivalent à la chose, et une fois qu'il est le double de la chose, à ce moment-là, alors dire l'asr commence à sortir. Maintenant, la question qui peut se poser, est-ce que l'heure d'Yal Asr se termine avec le fait qu'une chose, son ombre est son double, ou avec le fait que le soleil est devenu jaune, ou avec le soleil au moment où le soleil se couche? Hada fi wijhat nadar li ahli al-ilm. Tabata fi hadith Jabir, radiyallahu anhu, Jabir ibn Abdillah, radiyallahu alayhi. وهو في حديث جبريل أن نهاية وقت صلاة العصر أن يصل ظل كل شيء مثليه، هذا في حديث جابر. وثبت عنه كذلك في حديث أبي هريرة أن آخر وقتها اصفرار الشمس، وهذا يكون بعد مصير كل شيء مثله لأنه قدر زائد على ما جاء في حديث جبريل. جانا جوج الاحاديث دروكا، حديث ديال جابر بن عبد الله اللي فيه ان نهايه وقت صلاه العصر ملي الدوبل ملي الظل ديال الانسان ولا ديال شي شجره تولي الدوبل ديالها. وعندنا حديث اخر فيه زياده هو حديث ابي هريره انه حتى الاخر ديال وقت ديال صلاه العصر حتى الاصفرار ديال الشمس، وهذا زايد على الوقت ديال كيولي مدوبل. Donc là, il y a des visions, disons, de science sur la situation, sur la fin de l'heure d'Al-Asr. Il nous a été confirmé dans le hadith de Jabir, du hadith de Jibril, que la fin d'Al-Asr, c'est au moment où l'ombre est le double de la chose. C'est au moment où l'ombre est le double de la chose qu'il présente. Il nous a été confirmé aussi dans le hadith d'Abi Huraira que c'est au moment où le soleil, la fin de l'heure d'Al Asr, c'est au moment où le soleil devient jaune. Et ça, c'est quelque chose de plus. Ça arrive après, au-delà du temps où l'ombre devient le double. C'est quelque chose de plus. Hein? C'est un temps avancé déjà. فإذا اصفرت الشمس انتهى وقت صلاة العصر. وقال أهل العلم ما قبل صيرورة ظل كل شيء مثليه هذا وقت الاختيار، وما بعده إلى غروب الشمس وقت الضرورة، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ها إلى صفرات الشمس من الشمس تولي صفراء راه تشوفها أنت كي تولي صفراء. ها واحد الأخرى تتقدى الوقت ديال ديال ديال صلاة العصر. قال العلماء ملي تي ضلتي ولي الدوبل ديال الحاجة هذا وقت الاختيار ديال الصلاة، هذا الوقت الاختياري ديالها. وفي الوقت ديال الغروب تيولي وقت الضرورة تضر الإنسان باش يخر حتى لهذيك الوقت. لماذا؟ لأنه كاين الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ها اللي تيقول لي درك ركعة ديال العصر قبل من الغروب ديال الشمس راه درك الصلاة ديال العصر، درك ركعة دخلها قبل ما تغرب الشمس راه درك الصلاة ديال العصر. ها باش ما يتخلط عليك كل شيء. العلماء عندهم طريقة باش يجمعوا النصوص والكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، باش من بالك انت هاد الشيء هاد التناقض لا هو كاين. ها هاي لهذا رحمة الله عليهم جعل الوقت الاختياري الوقت الضروري. ها والله عز وجل دونك كونت لو سولاي ديفيان جون مانتنو سي تيرمين لور دو العصر. اي لي زوم دو سيونس ديز افون كو لو سولاي كو لومبر دون شوز نو ديفيان با سون دوبل. Ça, c'est le temps du choix. C'est le moment du choix. C'est. Et après, et ce qu'il y a après, jusqu'au moment où le soleil se couche, ça, c'est le temps de l'obligation. Tu es obligé de le faire avant que le soleil ne se couche. Non, c'est le moment du choix, le temps du choix. C'est quand l'homme devient le double d'une chose. Et le moment de l'obligation, tu ne dois plus la sortir de là, c'est au moment avant que le soleil se couche. Pourquoi? Parce qu'on a un autre hadith du prophète qui dit, celui qui a une raka'a avant le coucher du soleil, il a eu salat l'asr. Donc, la voix des hommes de science, c'est quoi? C'est l'union des textes. C'est pour ça, rahimahullah ta'ala, il te parle du moment du choix de la prière, de l'heure du choix et de l'heure de l'obligation, leur dire taroura, de nécessité, la nécessité. Ou le jam' bayna al-ahadith yaqtadi anna waqt al-ikhtiyar min ba'di an yasira dhillu kullu shay'in mithlahu ila sifrar ash-shams. Ou hada fi ahwal an-nas al-mu'tada yajib an tusalla bayna hadhihi al-waqtayn. Ou la daba bayna jam'uhum li tajma'u ahl al-'ilm bayna an-nusus kullaha li kayna fi al-bab tqul bi anna al-waqt al-ikhtiyari dial salat al-'asr ashna huwa. ملي تيبدا الظل ديال شي حاجه تيولي قدها حتى تصفر الشمس، هذا في حاله الناس العاديه اللي ما فيها ضروره. ها ما دفعت لهم ضروره. فبين هاد الوقت هادو كاين الوقت الصلاه ملي تيولي الظل ديال الشيء بحالو حتى تصفر الشمس، فبين هذه راه كاين الوقت الاختياري هذا ديال صلاه العصر وراه فيه وقت. ها دونك مانتونو les hommes de science, quand ils ont réuni les textes, ils nous donnent le baromètre pour reconnaître l'heure du choix dans laquelle il faut que tu te fasses tomber ta prière. L'heure du choix, c'est quand l'ombre d'une chose est équivalente à la chose. Jusqu'au où le soleil devient jaune, donc dans cette plage horaire, c'est l'heure du choix pour faire la asana. L'heure de la nécessité va être entre le moment où le soleil devient jaune jusqu'au coucher, avant le coucher du soleil. Hein? Donc, comme ça, tu comprends la façon comment les hommes de science détaillent les situations. Ça, dans la coutume des gens, et dans ce qui est connu dans les gens, c'est que la prière doit être rentrée entre le moment où la chose, où l'ombre est l'équivalent d'une chose, et où le soleil est jaune, donc au milieu de ça, tu rentres la prière, ça, au moment normal chez les gens. Et en dehors de ça, ça va être le temps de nécessité. فَإِذَا كَانْ تَمَّ ضَرُورَ لِلْإِنسَانِ كان الإنسان سيجري عملية وهو مشتغل بالجراحة دياوله فيقول له أهل العلم يجوز لك أن تؤخر إلى قبيل الغروب أو مثلا طهرت المرأة من حيضها بين اصفرار الشمس إلى غروبها يعني قبل الغروب طهرت فهذا هي تصلي تطهر وتصلي لأن هذا أدركت وقت العصر أدركت شيئا من وقت العصر في حالة الضرورة ديالها. حالة الضرورة ديالها أنها تما هي ديك الوقيته فاش تحيد من الحيط ديالها تبين لها أنها طهرت، فتتغتسل وتصلي العصر ديالها لأن أدركت الوقت شوية ديال الوقت ديال الضرورة ديالو. فإذا كانت الضرورة عند الإنسان فتيمشي حتى للحد، لأن الشريعة جات بالتيسير. ها إنسان بيديروا لي عملية وكذا كذا، أو حتى هذاك الطبيب اللي بيدير العملية وكذا، فعنده هذاك الوقت لأن يعني عنده هذاك الوقت يمشي حتى قبل من الغروب ويصلي العصر ديالو. ولا المرأة طهرات وطهرات واحد شوية قبل الشمس بدات تصفر، أي قبل من الغروب ديال الشمس، فهذه ضرورة فهي تتغتسل وتدخل العصر ديالها قبل ما تغرب الشمس. أنا الله عز وجل maintenant si maintenant on se trouve dans une nécessité ou dans un cas particulier etc. quelqu'un est blessé, le médecin va lui faire une opération etc. Il peut retarder son asr jusqu'à un peu avant le coucher de soleil. Parce que c'est un cas de nécessité. Les hommes de science lui disent oui, il peut retarder dans ces cas-là son asr jusqu'à avant le coucher de soleil. Aussi pour une femme il a ses menstrues et il s'est rendu compte qu'au moment où le soleil commence à devenir jaune, le soleil est devenu jaune, elle, il a regardé ses vêtements intimes et il a vu qu'il était pur, qu'il n'a plus de ses menstrues. Donc cela c'est un cas de nécessité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait son rousse et il fait sa prière avant le coucher. وَلَا يَجُوزِ لِمُسْلِمِينَ مُسْتَطِيعٍ أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس. والعلماء يقولون ما يجوز المسلم مستطيع ما عنده ضرورة يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس. Et les hommes de science disent il n'est pas permis à un musulman qui est capable, il n'y a pas de nécessité, il n'y a rien, de retarder la prière du asr jusqu'à ce que le soleil devienne jaune. وهذا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى حين غاب الشفق أي الشفق الأحمر، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر أو. وحين أسطع الفجر. فجبريل في حديث جابر جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم النهار الاول، لانه جاء جوج المرات الاوقات ديال الصلاه باش تفهم مزيان. الحديث الاول جاء النهار الاول قال له نوض صلي، فصلى الظهر ملي زالت الشمس شويه، ملي زالت الشمس من لوس ديال السماء زالت واحد شويه، وجاء في العصر ملي كان الظل قد الشيء، الظل قد الانسان ولا الظل قد عود وكذا، جاء في هذيك الوقيته ملي الظل قد الانسان ولا قد شي حاجه فصلى به العصر، وجاء في المغرب ملي غربت الشمس، وجاء في العشاء ملي غبر الشفق الاحمر ذاك الخيط الاحمر اللي تيبان في السماء غبر، جاء ويصلى به العشاء، جاء في الفجر في الوقيته ملي استع الفجر يلاه بان الضوء الاول ديالو. On Allah Azza wa Jalla. Maintenant, nous avons le hadith du Jibril. Jibril, il faut faire très attention. Il est venu deux fois. Une première fois, c'est ce qui est rapporté dans le hadith du Jabir. Il est venu, il a dit à la Sosan debout, prie. Il a prié d'or. Au moment où le soleil a dévié du centre du ciel, il a dévié vers l'ouest, un petit peu. À ce moment-là, il est arrivé, c'est l'ordre d'or. Et il est arrivé, il est revenu vers l'heure d'Yal Asr au moment où l'ombre d'une chose est équivalent à la chose. Après, il est revenu vers l'heure d'Yal Maghreb, il est revenu au moment où le soleil juste s'est couché, il est venu à ce moment-là, il a dit prie. Et il a prié. Et il est revenu vers l'heure d'Yal Isha au moment où les traces rouges n'ont pas les blanches, ont disparu du ciel. Et il est revenu vers l'heure de l'Fajr, au moment où les lueurs, les premières lueurs de l'Fajr commençaient à apparaître. Au début de l'aube. Tout ma j'a au min al-ghad. Ou j'ai le ghidlé. Le dhur. فقال قم فصلي فصلى الدور حين صار ظل كل شيء مثله انت صلاه شوف الفرق جا في الاول ملي زاد الشتاء دروك جا النهار الثاني ملي ولا الظل قد الحاجه جا في صلاه الدور هذه ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله امتى جاء فوقت العصر النهار الثاني جاه من اللي الظل ديال الحاجه ولا الدبل ديالها هذا النهار الثاني ثم جاء المغرب فوقت وحده في الغروب ما بدلاش ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل تدخل نص ديال الليل او قال ثلث الليل او حتى وصل ثلث ديال الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت جاء فوق ديال العشاء من وقت ما بقيش جاء من اللي غبر الخيط الأحمر من السماء لا ما جاء النص ديال الليل كيفاش تعرف النص ديال الليل طلوع الفجر من طلوع الفجر احتلج من غروب الشمس حتى طلوع الفجر هذاك هو الوقت تقسمو على جوج وعطيك النص ديال الليل وتعرف به الثلث ديال الليل من الغروب ديال الشمس حتى طلوع الفجر تقسمو على جوج شحال فيه من ساعه مثلا دروكا الا قلنا حنا دروكا الشمس تغرب مع الستة الفجر تطلع مع الستة حسب شحال من ساعه تما وقسم على جوج دونك 13 ديال الليل هو نصف الليل عندنا ولا عرفتي النص راه غادي تعرف الثلث فالنوبة الثانية جاء في النصف ديال الليل وقال لعله جاء في الثلث ديال الليل وفي الفجر جاء حتى بنضو مزيان حتى طلع الدونيت ديال الفجر واش قال ليه؟ قال ليه بين هاد جوج لوقات هما وقت الصلاة أي بين الوقت الأول اللي جا النوبة الأولى وبين النوبة الأخرى قال ليه بين هادو الصلاة أي الظهر تحصلوا بين ملي تزول الشمس حتى يولي الظل مثل الحاجه فبيناتها راه كاين الوقت ديال الظهر كذلك بين ملي تكون الظل مثل الحاجه وملي تذوب الظل ديالها بيناتها راه كاين الوقت ديال العصر اما المغرب فوقت واحد اما العشاء فهذاك غادي نشوفوا الى ما شق على الناس وكذا كيف الامر ديالو اما المغرب راه تيبقى بغروب الشمس Donc la deuxième fois il est arrivé, le lendemain matin, Jibril est revenu pour Dhuhr. Il a dit à Rasoul Salaam, lève-toi pour prier. Et il est arrivé au moment de l'aube de chaque chose et l'équivalent de chaque chose. Il a la même taille que la chose. Il y a un grand changement. Là c'est juste au moment où il y a une petite ombre qui est apparue. Là maintenant c'est au moment où l'ombre est devenue... L'équivalent de la chose. Donc il est venu à ce moment-là, il lui a fait prier le don. Après il est revenu, Jibril est revenu fil asr. Au moment où l'ombre est devenue le double de la chose. Donc c'est différent du premier cas, où il est venu où l'ombre était l'équivalent de la chose. Et pour le Maghrib, il est revenu à la même heure. Pour l'Isha, il est revenu au milieu de la nuit, sinon le rapporteur il dit aussi, peut-être il est revenu au tiers de la nuit. Comment on reconnaît le milieu de la nuit? C'est simple, entre le coucher de soleil et le lever du jour, et le lever de l'aube, ça c'est le milieu, tu coupes en deux, c'est le milieu de la nuit. Maintenant, l'aube se lève à 6h du matin, le coucher est à 6h du matin, minuit c'est le milieu de la nuit, et donc le tiers de la nuit tu le connais très facilement dans ces cas-là. Et pour Salat al-Fajr, il est revenu une fois que les lueurs de l'aube sont apparues, beaucoup, plus, il y a eu plus de clarté. Et Jibril lui a dit, entre ces moments-là, entre cette plage horaire, il y a la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dhuhr Tu peux le faire au moment où le soleil a dévié du centre du ciel, comme s'il a commencé à baisser un petit peu. Et tu prends ça comme point de départ et la fin, quand l'ombre va devenir l'équivalent de la chose, tu rentres dans le milieu, tu es dans l'horaire. Tu fais de même pour l'asr, tu le commences au début, au l'ombre d'une chose et comme la chose, et tu le rentres entre eux, hein? Tu le rentres au milieu, tu le mets entre eux, quand l'ombre d'une chose devient le double de la chose, tu mets l'asr au milieu. Hein? Donc tu tombes dans les horaires que Jibril alayhi a orienté Rasulullah. Pour le Maghreb, il est revenu à la même heure. Pour l'Isha, le milieu de la nuit, hein, et on verra quand est-ce qu'on peut retarder jusqu'au milieu de la nuit, ou le tiers de la nuit, hein, et pour le Fajr, une fois que les lueurs ont bien apparu du jour. Hein, mais ceci avant le lever du soleil. قال الترمذي رحمه الله تعالى قال محمد بن اسماعيل البخاري اصح شيء في المواقيت الترمذي تيقول بان الامام البخاري تيقول هذا الحديث اصح حاجه اللي عندنا في التوقيت ما فيه شي حاجه صحيحه على هذه لان شكون جبريل اللي جا شكون اللي صف جبريل الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شكون اللي بين لقات اللي بغينا نصليو فيها الله عز وجل Donc, Tirmidhi rahmatullah, il a dit que l'imam al-Bukhari, il a dit ces deux hadiths, concernant ce hadith-là de Jabir, c'est le meilleur de hadith qu'il y a en ce qui concerne les plages horaires de la prière. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé Jibril pour nous montrer à quel moment il veut de nous compris, puisqu'il est dit dans le verset, la prière est à heure fixe. وحديث أبي هريرة عند الترمذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا وإن وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق الأحمر من الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق الأحمر وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمه الله هذا حديث أبو هريرة عن الترمذي وكذلك في السلسلة الصحيحة ديال الشيخ ناصر رحمه الله تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أن الصلاة عندها الأول ديالها وعندها الأخر ديالها أول وقت صلاة الظهر ملي تتزول الشمس من السماء من كبد السماء تتميل جهة الغروب شوية وآخر وقتها إمتى ملي تدخل وقت العصر إمتى تدخل وقت العصر ملي تولي الظل ديال الحاجة بحال قدها وأول وقت العصر متى يدخل وقتها وآخر وقتها دي إمتى قال حين تصفر الشمس من تخلي الشمس صفراء وقال أول وقت ديال المغرب من تغرب الشمس وآخر وقت ديال المغرب من تغبر الشفق الأحمر وأول وقت ديال العشاء من لي لأن بزاف الناس تتحبوا واش الوقت ديال المغرب راه قليل لا ما قليلش في نص بأنه ما قليلش بأن الوقت ديال المغرب من الغروب ديالها حتى يغبر هذاك الشفق الأحمر من هذا كله وقت ديال المغرب وتيدخل ديك الساعة وقت العشاء بغروب الشفق الأحمر تيدخل وقت العشاء تيبقى ممتد إلى منتصف الليل وأول وقت الفجر وملي تيبان الفجر الصادق تيبدأ تيبان الضوء تيجري على الظلام حتى تطلع الشمس الأخر دياله ملي تبدأ تطلع الشمس طلع عندي خرجت وقت وقت الفجر دونك فخيون الله عز وجل دون الحديث دابو هريرة رضوان الله عليه qui est chez Tirmidhi et qui est aussi dans la chaîne des authentiques. Sauf que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière a un début et une fin, c'est-à-dire l'heure de prière a un début, il a une fin. Il a dit le début de la prière dit al-dhuhr au moment où le soleil décline vers l'ouest, c'est-à-dire au moment où il commence à faire une petite ombre. jusqu'à la fin de son heure. La fin de son heure, on l'a dans notre hadith, au moment où l'ombre d'une chose est l'équivalent de la chose. Et il a dit l'heure d'Allah Asr commence. Au début de l'heure d'Allah Asr, c'est quoi le début d'Allah Asr? Au moment où l'ombre d'une chose est équivalente à la chose. Et il s'étend, et la fin de l'heure d'Allah Asr s'étend jusqu'au moment où le soleil devient jaune. Hein? Et il a dit, alayhi salatu wasalam, et le premier, et le début de l'heure de le Maghreb commence au moment où le soleil se couche, il se termine au moment où les lueurs rouges, l'aurore l'a disparu du ciel. Certaines personnes croient que l'heure dit al-Maghrib est étroite. Là, il n'est pas réduit. Là, il s'étend jusqu'à la disparition du rouge, de la rougeur dans le ciel, dans l'horizon. Et il dit, l'heure dit al-Isha, c'est quand l'aurore, les taches rouges disparaissent du ciel jusqu'au milieu de la nuit. Et la fin, c'est jusqu'au milieu de la nuit. Et le début de l'heure dit al-Fajr commence au début de l'apparition du phage de l'aube véridique, au début d'une première lueur, jusqu'au moment un peu avant que le soleil ne se lève. Hein? Et le hadith, il est aussi dans la chaîne des authentiques. فَيَحْصُلْ عِنْدَنَا هَذَا مَاذَا الْأَنْ بِأَنَّهُ قَدْ صَلَكَ التَّالِي الظهر وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. تحصل عند نظرك كيفاش أن وقت صلاة الظهر أشنا هو الوقت ديالو ملي تتزول الشمس واحد شوية حتى تولي الظل ديال شي حاجة بحالها، والوقت ديال صلاة العصر الوقت الاختياري ديال صلاة العصر ملي تولي الظل بحال الحاجة إلى صفرار الشمس، والضروري ديالو أشنا هو قبل ما تغرب الشمس، والضروري ديالو قبل ما تغرب الشمس، والمغرب الوقت ديالو أشنا هو المغرب ديالو من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، لقوله عليه الصلاة والسلام وقت المغرب ما لم يغرب الشفق الأحمر. Donc maintenant on se retrouve, c'est quoi nos horaires maintenant pour être clair dans nos horaires de prière? C'est ça. الظهر il commence au moment où le soleil décline du cœur du ciel vers l'ouest un petit peu. Il va s'étendre jusqu'à ce que chaque chose a l'ombre d'une chose a la même longueur de son ombre. L'heure d'Allah Asr, l'heure du choix, va commencer au moment où la chose, où l'ombre est l'équivalent d'une sauge, jusqu'à ce que le soleil devient jaune. D'accord? Et l'heure de nécessité va s'étendre jusqu'à quand? Jusqu'au coucher de soleil, jusqu'un peu avant le coucher de soleil. Hein? L'heure du Maghrib va commencer au moment du coucher de soleil et va s'étendre jusqu'à la disparition des lueurs rouges dans l'horizon. Shafaq, ce qu'on appelle l'aurore. Ou l'Isha, waqtuhu min ghiyabi al-shafaq ila nisfi al-layl. Li qawli alayhi salatu wa sallam, waqt salat l'Isha ila nisfi al-layl al-awsat, wa huwa fi al-ghurwa. L'Isha, l'uqt dialo, mli tighib hadak l'hamour yalli fi s-sama, hatta nus dial l-layl. L'heure d'Al Isha, il commence au moment de la disparition des lueurs jaunes jusqu'à au milieu de la nuit. والفجر وقته من طلوع الفجر لا طلوع الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. الفجر من طلوع ديال الفجر تبدأ حتى تبدأ تطلع الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت الصبح ما لم من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. Et donc l'heure ديال الفجر il va commencer à quel moment? À partir de l'apparition des premières lueurs de l'aube et les premières lumières, il va s'étendre jusqu'à un petit peu avant le lever du soleil. Parce qu'il y a une preuve là-dessus. Fa naqif 'inda al-hadd inshallah wa nutmim awqat as-salat bi idhnillah ghadan. اللهم مش غدا هذا يوم الثلاثاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.